السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نواصل معكم ذكر الروايات الواردة في الإمام الجليل المظلوم أبي حنيفة رحمة الله عليه. أخرج الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد يقول: أخبرنا الخلال، وثقه الخطيب الذهبي، قال أخبرنا الحريري، وثقه الاعتقي وابن أبي الفوارس. سيأتينا إن شاء الله تفصيل لاحقا. أن النخعي حدثهم، النخعي وثقه الخطيب رحمة الله عليه، وقال الذهبي كان إماما في الفقه، وهو إمام من أئمة الحنفية في الفقه، يوثقه الخطيب البغدادي ويجله الإمام الذهبي. هذا الجويهل الحدادي لا يقبل رواية هذا الإمام الجليل في مدح الإمام أبي حنيفة، قال لماذا؟ لأنه حنفي. إذن هو يقبل رواية الحنفية في الطعن في الإمام أبي حنيفة، لكن في مدح الإمام أبي حنيفة لا يقبل. يعني انظروا إلى هذا النفس الذبابي الذي ترسخ في قلب هذا المريض. طيب، أن النخعية حدثهم، قال طبعا النخعي كما ذكرنا هذا وثقه الخطيب الذي يستدلون به في الروايات عن أبي حنيفة، هو يوثقه بنفسه. قال حدثنا أحمد بن أبي ابن الصلت، ضعيف تالف، بعضهم يقول يكذب. قال حدثنا بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: من قال القرآن مخلوق فهو مبتدع، فلا يقولن أحد بقوله ولا يصلين أحد خلفه. طبعا هذه الرواية نحن لا نحتاجها، لكن لماذا ذكرتها؟ للآتي. فيقول الخطيب بعد أن ذكر هذه الرواية: ولا يصلين أحد خلفه، وقال النخعي حدثنا نجيح ابن إبراهيم، وهذا نجيح ابن إبراهيم وثقه ابن حبان، حدثنا ابن كرامة وراق أبي بكر ابن أبي شيبة. هذا يحتاج إلى بحث، لا يوجد عندي وقت حقيقة في البحث فيه، لكن أنا أوردت هذا لسبب سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. قال: قدم ابن المبارك على أبي حنيفة فقال له أبو حنيفة: ما هذا الذي دب فيكم؟ أبو حنيفة الإمام عبد الله بن مبارك من مرو، فقال: ما هذا الذي دب فيكم؟ يعني من منطقة خراسان. قال: رجل يقال له جهم، عبد الله بن مبارك رضي الله عنه ورضاه ورحمه يقول له رجل يقال له جهم. قال: ما يقول؟ أبو حنيفة يقول: قال يقول القرآن مخلوق. قال أبو حنيفة: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. هذه الرواية نجيح بن إبراهيم وثقه بن حبان، لكن وراق بن أبي شيبة هذا يحتاج إلى بحث، ولا يوجد عندي وقت الآن للبحث، لأن لا يسعفني الوقت في الحقيقة، أنا أريد أن أنتهي من هذا الموضوع بسرعة، فقلت لا داعي لهذه الرواية. وقال النخعي، لماذا أتيت بها؟ لهذا الذي سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. وقال النخعي، لهذا السبب أوردت هذه الرواية الطويلة. وقال النخعي، هذا يذكره من الخطيب البغدادي، حدثنا أبو بكر المروذي، هذا المحدث الفقيه صاحب الإمام أحمد، غني عن التعريف رحمة الله عليه، هو الذي غمض الإمام أحمد وغسله، كان من ألصق تلامذة الإمام أحمد به رحمة الله على الجميع. ماذا يقول؟ قال النخعي حدثنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول، ركز معي يا ابن الحبيب لتعلم كذب هذا المنهج الذبابي، سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول القرآن مخلوق. الإسناد صحيح، خطيب البغدادي، الخلال، خطيب البغدادي ثقة، الخلال ثقة، النخعي، الحريري ثقة، النخعي ثقة، السند صحيح. لذلك يقول الطوفي الحنبلي: وآخر ما صح عن الإمام أحمد إحسان القول في أبي حنيفة والثناء على أبي حنيفة. وذكر هذا أبو الورد من أصحاب الإمام أحمد من الحنابلة في كتابه أصول الدين. والسند عندنا صحيح ظاهر، لكن العبقري شيخ الإسلام في الحديث حدادي ألمانيا مصيبة والله، ماذا يقول عن هذه الرواية؟ يقول أن فيها انقطاع، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ابتلينا بالرد على مثل هؤلاء. لماذا؟ لأننا نخشى على أبنائنا، ولا والله لا يستحقون هذا الوقت يعني أن نقضيه في مناقشة هؤلاء، لولا خوفنا على أبنائنا والله لا يستحقون الرد، لأنهم ليسوا من أهل العلم أصلا. ماذا يقول هذا الشخص؟ يقول أن هذه الرواية فيها انقطاع. لماذا فيها انقطاع؟ قال لأن هناك لأن الخطيب لم يسمع من النخعي، الخطيب هنا قال وقال النخعي، آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه، والله آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. يسمي هذا انقطاعا؟ هذا ليس انقطاع. يعني أنا حقيقة والله أخجل أني أتكلم عن أمور هي بدهيات في علم الحديث، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا لا يسمى انقطاع. الخطيب رحمة الله عليه حين يقول وقال النخعي كأنه يحيلك إلى بداية السند، وهو أنه يرويه عن الخلال عن الحريري عن النخعي. فهمت؟ أو آتي بالسبورة كما أتيت بها لحداد الكويت. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أعطيك مثالا، انظروا إلى البخاري ماذا يقول مثلا. هنا يقول البخاري في صحيحه رحمة الله عليه حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن هشام عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة إلى آخره. ثم قال بعد أن جاء بالحديث بطوله قال قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي. هذا ليس انقطاع. حين يقول البخاري قال ابن شهاب وأخبرني، معناه أنه يحيلك إلى بداية السند، يعني حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال وأخبرني أبو سلمة، هذا معروف عند المحدثين، هذه من بدهيات علم الحديث، لكن هذا المسكين يجهل ذلك. لذلك ماذا يقول ابن حجر رحمة الله عليه؟ يقول هنا قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة وأخبرني أبو سلمة قال إنما أتى بحرف العطف ليعلم أنه معطوف على ما سبق، كأنه يقول أخبرني عروة بكذا وأخبرني أبو سلمة بكذا. فهمت؟ حلو لك. ثم قال وأخطأ من زعم أن هذا معلق وإن كانت صورته صورة التعليق، ولو لم يكن في ذلك إلا ثبوت الواو العاطفة فإنها دالة على تقدم شيء عطفت. وقد تقدم قوله عن ابن شهاب عن عروة فساق الحديث إلى آخره. ثم قال قال ابن شهاب أي بالسند المذكور وأخبرني أبو سلمة يعني بخبر آخر وهو كذا. يعني هذا الأمر لا نحتاج إلى شرحه، لكن ابتلينا بهؤلاء الجهلاء التكفيريين الطعانين اللعانين في كبار أئمة المسلمين، وهو لا يفهم أبجديات علم الحديث، لا يفرق. يعني أرسل لي أحد الأخوة بالأمس أو قبل يومين هذا حدادي ألماني لا يحسن أن يفرق بين الحديث الصحيح لغيره والحسن لغيره، ويتكلم عن سادات الأمة، عن النووي يكفر النووي، يكفر ابن حجر، وحدادي الكويت يكفر كل الأشاعرة وكل الماتريدية ويعرض بتكفير أبي حنيفة ويقل أدبه مع الذهبي مع مع مع ابن عبد البار مع الكثير من العلماء. من أنتم؟ أنتم لا شيء، أقسم بالله ابتلينا والله برد على مثل هؤلاء الجهلاء، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني واحد منهم لا يفرق بين الضمير واسم الإشارة، والثاني لا يفرق بين الحديث الحسن لغيره والصحيح لغيره، ويتكلمون في كبار. لا، وماذا يقولون؟ يقولون لماذا تنكرون علينا أمر يجوز لنا أن نجتهد فيه؟ نحن نتفق معكم في العلو ونتفق معكم في كذا ونتفق معكم في كذا، وأنتم تتعاملون باللين مع الأشاعر وتتعاملون باللين مع كذا. طيب حتى الخوارج يتفقون معنا في علو الله ويتفقون معنا في كثير من الأمور، لكنهم من أخبث الفرق. ولم يأتي وصف عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف فرقة تنتمي إلى الإسلام كما جاءت في الخوارج، الذين ما أراكم إلا امتداد لي لهم لذي الخويصرة، أنتم امتداد لذي الخويصرة، إن لم يسلم منكم كبار العلماء فكيف بالبقية؟ من باب أولى أصلا. وهذا الأثر الثاني أخرج الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد قال أخبرنا الخلال. طبعا كما ذكرنا الخلال هو ثقة، الخلال هذا ليس هو أبو بكر الخلال لأنه مات قبل الخطيب رحمة الله عليه، بل هو شيخ الخطيب الحسن بن محمد الخلال كما هو معروف يعني، لكن للتنبيه لأبنائنا الأحبة، هذا وثقه الخطيب شيخ الخطيب. وقال عنه الذهبي رحمة الله عليه الحافظ الإمام الثقة، يقول أخبرنا الخلال أخبرنا الحريري. من هو الحريري؟ هو علي بن عمرو الحريري، ويقال له علي بن عمر الحريري، هو أبو الحسن وثقه العتيقي، ووثقه أبو الفتح بن أبي الفوارس، أبو الفتح بن أبي الفوارس الذي وصفه الإمام الذهبي بالإمام الحافظ المحقق، هؤلاء من كبار المحدثين يوثقونه. يقول أخبرنا الحريري أن علي بن محمد النخعي حدثهم. من هو علي بن محمد النخعي؟ هو أبو القاسم علي بن محمد بن الحسن القاضي الحنفي المعروف بابن كاس. قال الخطيب كان ثقة فاضلا عارفا بالفقه على مذهب أبي حنيفة. أن النخعي حدثهم قال حدثنا محمد بن الحسين بن مكرم، وهذا وثقه الدارقطني ووصفه الذهبي بالإمام الحافظ البارع الحج، هذا محمد بن الحسين بن مكرم. قال حدثنا بشر بن الوليد. من هو بشر هذا رحمة الله على الجميع؟ هذا وثقه الدارقطني. وقال صالح جزر رحمة الله عليه صدوق. وقال طبعا صالح جزر رحمة الله عليه لماذا لقب بصالح جزر؟ يعني من باب الفائدة كذا، لأنه صحف كلمة خرزة في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه وارضاه أنه كان يرقي بخرزة، فقال صالح بجزرة أخطأ، فأصبح الناس يقولون له صالح جزرة، لكن هذا اللقب لا يعني لم يكن يزعجه ولم يكن يسوءه ولم يضايقه، لذلك كانوا يقولون له صالح جزرة. فقال الخطيب البغدادي عن بشر كان جميل المذهب حسن الطريقة، وصفه الإمام الذهبي بالإمام العلامة المحدث الصادق القاضي الحنفي. حنفي بشر بن الوليد، بشر بن الوليد هذا تولى قضاء بغداد وسعى به أحد رجال الدولة العباسية بأنه لا يقول بخلق القرآن، فسجنه المعتصم في داره. حنفي بشر بن الوليد ويفتخر بأن أبا حنيفة إمامه. حتى أبين لك هذا المنهج الحدادي السخيف، سجنه المعتصم في داره لماذا؟ لأنه لا يقول بخلق القرآن، وجعل حارسا على بابه، فلما أصبح المتوكل خليفة أطلق سراحه. هؤلاء هم تلامذة الإمام أبي حنيفة المظلوم، هل يعقل أن مثل هؤلاء العظماء الذين ضحوا، تخيل القاضي ويتنازل عن كل شيء لأنه يأبى أن يقول القرآن مخلوق، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، وضحى وحبس في داره وكان معرضا للقتل ومع هذا ثبت، هل يعقل أن مثل هؤلاء العلماء يرضون أن يكون إمامهم من يقول بخلق القرآن وهو ضحى بكل ما يملك من أجل هذه العقيدة؟ ضحوا من أجل عقيدتهم بكل ما يملكون، سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم يأتي الحدادية، كل حياتهم تنظير وفلسفات وكلمات وثرثرات تحت المكيف، ويطعنون بالإمام الفلاني ويدعون أنهم يمثلون السلف. الذي يفهم منهج السلف يدرك أن هؤلاء أعداء السلف، كما أن محمد شحرور يدعي الإسلام وهو عدو للإسلام، هؤلاء يدعون السلفية وهم أعداء للسلفية. فماذا يقول بشر بن الوليد رحمة الله عليه في هذا السند الصحيح؟ الآن مر علينا السند صحيح. يقول بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف يقول قال أبو حنيفة صنفان من شر الناس بخراسان، الجهمية والمشبهة، وربما قال المقاتلية. من هم المقاتلية؟ هم فرقة من الفرق المشبهة منسوبين إلى مقاتل ابن سليمان. الأثر صحيح. فمن خبث هذا المنهج الحداري يشككون في كل رواية تنفي الطعون عن أبي حنيفة بأنه يقول بخلق القرآن. لماذا؟ لأن في رواتها حنفي، معنى المفروض العكس. يعني حين يكون أحد الرواة رواة الأثر حنفيا وفيها طعن يقبلون. انظر إلى المنهج الخبيث الذبابي الذي يعشق القيح والمزابل، في طعن يريد أن يثبته، في مدح، وهذا حنفي أعرف الناس بإمامه يرفضون. لماذا؟ يقول لك لا هذا يحابي. طيب لماذا لم تقل العكس؟ لماذا لم تقل بأن الآخر يعادي؟ لا أعوذ بالله، أنت تطعن في الإمام الفلاني؟ طيب وهذا أليس طعنا فيه؟ يستحق، حنفي. طيب أنت لماذا تكونت عندك هذه الصورة النمطية عنهم؟ أليس بسبب هذه الرواية؟ طيب هذه الرواية تنفي، استدلال دائري. هذا المنهج من أخبث ما يكون. فبدلا من القول بأن الحنفية هم أعرف الناس بإمامهم فيقبل قولهم، هذا المنهج هو الذي يوافق الكتاب والسنة. لكن هؤلاء المبتدع الضلال ماذا يقولون؟ يقبلون قول كل من كان مخاصم للحنفية، مع أن الأصل الشرعي هو أن الأولوية لدفع الطعون لا لإثبات الطعون. الأولوية في المنهج القرآني لدفع الطعون لا لإثبات الطعون. عبء الإثبات يقع على من؟ على الطاعن وليس على النافي، على المتهم وليس على المتهم. هذا يعني أن الحدادية لو أن كل الرواة من كبار الأئمة كأحمد ابن معين ابن المبارك يحيى بن سعيد القطان، كل هؤلاء يثبتون بالسند الصحيح عن أبي حنيفة أنه ينكر القول بخلق القرآن. تخيل، تخيل هذا السند، تخيل، أريدك تتخيل الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن المبارك يحيى بن سعيد القطان، سند متصل كل هؤلاء الأعلام فيه إلى أبي حنيفة. تخيل هذا السند، لم يقبله الحدادية. لذلك لماذا طعنوا فيه؟ لأنهم سيشككون في أبي حنيفة، يقول أبو حنيفة قال أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لا لا لا هذا يكذب، لأنك رددت الرواية رواية النخعي الثقة، قلت لأنه حنفي. هذا يعني ماذا؟ يعني لو أتيناك برواية كلها أئمة من السلف وفي الأخير أبو حنيفة نفسه ينكر هذا الأمر عن نفسه، يدافع عن نفسه، لم تقبل، لأنك أنت لم تقبل كلام هذا الحنفي لأنه يتبع أبا حنيفة. فكيف بقول أبي حنيفة؟ من باب أولى أنك سترده، معناه أن الكلام معكم ضايع أصلا. حتى لو كان الأثر يعود لأبي يوسف نفسه أكبر الملاصقين لأبي حنيفة، أكبر تلامذة أبي حنيفة، لم تقبل، ماذا ستقول؟ ستقول نفس الأمر الذي قلته عن النخعي، لا هذا حنفي. إذن هؤلاء لن يقبلوا أي رواية في رد الطعون، أي رواية. هذا يدل دلالة قطعية أن هذا المنهج الخبيث هو لا يريد الوصول إلى الحق، هو عنده هدف شيطاني عجز عن تحقيقه بالهجوم المباشر للمنهج القرآني، فاستخدم قناع الدين لتحقيق أهدافه الشيطانية الخبيثة. معظم الروايات التي يستدل بها الحدادية ضعيفة السند كما أثبت ذلك سابقا وسنثبته إن شاء الله لاحقا، وما صح منها من هذا القليل بعضه ظاهره الذم، لكن فيه دلالة على إمامة الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. لذلك هؤلاء الحدادية لا يوجد عندهم إنصاف، يختارون من الروايات ما يناسبهم ويتركون ما لا يعجبهم. فمثلا هذه الرواية ذكرها عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، يقول حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي ثقة، حدثنا عفان بن مسلم ثقة، حدثنا أبو عوانة هو الإمام الحافظ الثقة الثبت محدث البصرة اسمه الوضاح ابن عبد الله، هذا رأى الحسن وابن سيرين، يقول شهدت أبا حنيفة وكتب إليه رجل في أشياء. طبعا أبو عوانة من كبار العلماء من السلف الصالح من تابع التابعين، يقول شهدت أبا حنيفة وكتب إليه رجل في أشياء، فجعل يقول يقطع، يعني يسأله في حد السرقة فيقول يقطع حتى سأله عمن سرق من النخل شيئا فقال يقطع، فقلت للرجل لا تكتبا هذا، هذا من زلة العالم. قال لي وما ذاك؟ قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر، الكثر الجمار، لا قطع في كثمر ولا كثر، وهذا حديث صحيح صحابه ابن قطان وابن الملقن، لكن ضعفه جمع من العلماء. القصد أم حذاك واكتب لا يقطع لا يقطع. انظروا إلى هذا الحديث، بعض الحدادية البعض يستدل به والبعض لا يستدل به، على حسب، هم يختلفون. فالذي يستدل به يظن أن هذا فيه طعن في الإمام أبي حنيفة، مع أن هذا وإسناده صحيح في إثبات بأن أبا حنيفة من العلماء وبأنه كان يستفتى، بل حتى الإمام أبو عوانة كان يقول زله من عالم، زله من عالم، فيثبت أنه من علماء المسلمين، وهذا رد على الحدادية. القصد فالحدادية لا يوجد عندهم إنصاف علمي، لا يوجد عندهم بحث متجرد للوصول إلى الحقيقة، لأنهم يختارون من الروايات ما يناسبهم ويتجاهلون ما لا يناسبهم حتى لو صح سنده. يعني أول أثر يعني يأتونك ببعض الآثار الضعيفة عن عبد الرحمن بن مهدي في الطعن في أبي حنيفة، لأول أثر في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد في القسم الذي خصصه للإمام أبي حنيفة، أول أثر أثر صحيح يقول سمعت أبي يقول عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال من حسن علم الرجل أن ينظر في رأي أبي حنيفة، أثر صحيح عن عبد الرحمن بن مهدي، لا يستدلون لا يذكرونه إطلاقا، أثر صحيح من السلف عبد الرحمن بن مهدي، وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة الذي تستدلون به. لذلك لا يوجد عندهم إنصاف، لا يوجد عندهم تجرد البحث عن الحقيقة. ويعتمد الحدادية أيضا على أسلوب ماكر لإضلال أبنائنا، فحداد الكويت في كتابه الفوضوي يذكر بعض الروايات الطاعنة في الإمام الجليل المظلوم أبي حنيفة رحمة الله عليه، ويحتفظ بالروايات أخرى خارج الكتاب، فإن دحضنا الروايات الموجودة في كتابه الفوضوي يقول هناك روايات أخرى تعبد، لماذا لم تذكرها بالكتاب؟ لماذا لم عشر سنوات قضيتها في جمع الروايات عن الإمام الجليل أبي حنيفة؟ لماذا لم تأتي بكل الروايات؟ له يتعمد. لماذا؟ لأننا حين نأتي إلى رواياته في الكتاب يأتينا بروايات أخرى خارج الكتاب، يشوش على أبنائنا ويضيع أوقاتنا، يعني نظل طول عمرنا إحنا لماذا لم تضعها بأسلوب جيد؟ هو يتعمد ذلك، لأنه يعرف أن حجته داحضة سخيفة هزيلة، فكتابه فوضوي جدا، أقسم بأي إنسان يقرأ كتابه يدرك تماما أن هذا الإنسان جهول فوضوي لدرجة غير عادية، وكثير من الروايات مو موجودة، حين ترد على الروايات يقول لك في رواية أخرى، لماذا لم تذكرها في الكتاب؟ وحين نأتي بالروايات أنا أدرك ذلك، فماذا فعلت؟ كنت آتي بروايات أخرى خارج الكتاب وأبحثها، فماذا يقول هذا المراوغ الذي لا يوجد عنده، استغفر الله، والله ما أدري كيف أصفه، لكن أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فآتي بروايات أخرى خارج الكتاب أيضا حتى لا أعطيه فرصة، ماذا يقول؟ يقول هذه لم أستدل بها في كتابي، لماذا تذكرها؟ اسم مراوغ. طيب لماذا إذا كنت أنت لا تستدل إلا بالروايات التي في كتابك، لماذا تستدل بروايات خارج كتابك؟ حين آتيك برواية عن شريك، لماذا تستدل برواية أخرى خارج الكتاب؟ ويقول شريك في رواية أخرى استتبت، لماذا لم تذكرها في كتابك؟ ويقول السفيان الثوري في رواية أخرى استتبت، فهو يذكر هذا عن نفسي، طبعا كلام سخيف والله سأرد عليه إن شاء الله. فحين تستدل بروايات أخرى، المفروض أني حين أستدل بروايات أخرى تسكت تناقشني، لماذا؟ لأنك تستدل بروايات أخرى خارج الكتاب، لكن حين لا يحلو لك تقول هذه أنا لم أستدل بها. طيب وحين ألحظ رواياتك تأتيني بروايات أخرى خارج الكتاب، وماذا يقول هذا الجاهل؟ طبعا هذا سيأتينا إن شاء الله، هذه تحفة، هذا حين يقول رواية أخرى عن سفيان الثوري أنه قال استتبت وعن شريك استتبت، يبين لك أن هذا الشخص ولله الحمد لا يملك ذكاء على الإطلاق، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فماذا يقول هذا الجاهل؟ يقول بأني أنا طعنت في الإمام سفيان الثوري، هذا من مكري أيضا، وهذا في الحقيقة يبين لك أن هذا المنهج منهج ضال منحرف، هذا يعني أنني حين أذكر كلام العلماء في الإمام الجليل سفيان الثوري بأنه مدلس، هو يرى بأن هذا طعن، هذا يعني أن كل العلماء الذين ذكروا بأن الإمام سفيان الثوري يدلس كلهم طعنوا في سفيان الثوري، إما أن يكونوا جميعا ساقطي العدالة كما هو منهج الحدادية في الأخذ باللوازم، أو أن سفيان الثوري ساقط. لذلك ألم أقول لكم بأن هؤلاء لا يريدون فقط رأس أبي حنيفة رحمة الله عليه، هم يريدون القضاء على معظم علماء الإسلام والمسلمين. لذلك حين يقول لي بأني أنا طعنت في إمام سفيان الثوري، لماذا؟ لأنني ذكرت فقط كلام العلماء بأنهم قالوا بأنه يدلس. إذا كان الناقل ذكره كلام العلماء، نقلت فقط اعتبروا طاعنا، فكيف بكلام العلماء الذين تكلموا في سفيان الثوري إن كنت ترى هذا طعنا؟ وهذا لم يقل بهذا أحد من العلماء أن هذا طعن، يعني هذا الأمر يعرفه من عنده علم بأبجديات علم الرجال، وكل ما نراه من هذا الفساد هو في الحقيقة ناشئ من المنهج المدخلي. في الحقيقة المنهج المدخلي هو السبب، هو الذي أسس هذه الطريقة في التعامل مع المخالف، فتلقفت أيادي الدواعش والحدادية، هؤلاء كلهم خرجوا من تحت عباءة المداخلة. طريقة التعامل منهج المداخلة هو الذي أسس الحدادية، خرجوا من منهج المدخلية، وكذلك الدواعش. لذلك الدواعش قريبون جدا من الحدادية، الدواعش الآن يفجرون ويقتلون في أفغانستان، يحتاجون إلى تأييد ديني، فماذا يفعل؟ يأتونك بعض الحسابات نصرة للسلف، عقيدة السلف، فيكفرون الأشاعر ويكفرون الماتريدية وهذا والحدادية من هنا، ثم هؤلاء يستغلون هذا ويفجرون ويقتلون في المساجد ككفار. أنتم السبب. وحين يتأمل الإنسان العاقل يدرك أنه لا يوجد في التاريخ، هذه من الأمور التي يعني تؤكد بأن الإمام أبا حنيفة مظلوما، أنه لا يوجد في التاريخ البشري إمام في مذهب ديني أو فكري داخل دائرة الإسلام أو خارج دائرة الإسلام عنده اعتقادات باطلة لا يرضاها أتباعه، ثم يأتي أتباعه وينكرون ثبوت هذه الاعتقادات عنه ويظلون يعتبرونه إمامهم. لا يوجد في التاريخ البشري. الإمام عنده أي إمام أي فكرة، إمام أي فكرة أي مذهب عنده اعتقادات منحرفة، إما أن يتبعه أصحابه في باطله وينصرون فكره كالجعد بن درهم وصفوان الجهم بن صفوان ومقاتل بن سليمان وغيره من المنحرفين والذين يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عرضه الشريف عليه الصلاة والسلام، إما أن ينصرونه في اعتقاداته الباطلة ويعتبرونه إماما لهم، وإما أن يخالفون هذا الإمام ويتبرؤون منه ومن منهجه ويتركون هذا الفكر ويتبعون منهج مدرسة فكرية أخرى ولا يعتبرون هذا إماما لهم. لا يوجد على الإطلاق إمام في فكرة معينة وأتباعه يرفضون هذه الفكرة ويظلون يتبعونه ويعتبرونه إماما لهم. ولقد عرفنا طبيعة تلامذة الإمام أبي حنيفة وشخصياتهم كما في الأثر الذي مر بنا سابقا، أثر سفيان بن عيينة الذي استدل به من قضائهم الحدادية، يبين لنا أن إن صح هو صحيح السند أن أتباعه، طبعا صحيح السند إلى سفيان بن عيينة، لكن فيه علة وذكرناها في الحلقات السابقة، أن أتباع أبي حنيفة استتابوا الإمام أبي حنيفة، طبعا هذا الأمر ينكرونه أصلا، لكن إن استدللتم به وقد استدل به الحدادية نقول ماشي، هذا دليل على أن أتباع وتلامذة الإمام أبي حنيفة لا يحابون في دين الله ولا يجاملون في دين الله حتى لو كان شيخا له. ومن الأدلة أيضا أن أبا يوسف ومحمد بن حسن الشيباني خالف أبا حنيفة في أكثر من ثلثي المذهب كما قال ابن عبدي، فهم لا يقلدونه تقليدا أعمى ولا يخفون أخطاءه. لماذا؟ لأنهم هم من نقلوا إلينا أخطاءه الفقهية ونقلوا إلينا خطأه واجتهاده في مسألة الخروج على الإمام الظالم وخالفوه وقالوا أن هذا كان مذهب أبي حنيفة، بعضهم قال لا تراجع عن القصد. هذه مسألة خلافية بين السلف الصالح، مسألة هل يجوز الخروج على الإمام الظالم أو لا، والصحيح الذي أدين الله به أنه لا يجوز الخروج على الإمام الظالم، لأن مفسدة الخروج أكبر بكثير من مفسدة عدم الخروج، هذا ما أدين الله به. لكن حين نتأمل هذا الأمر ندرك أن شخصية أتباع الإمام أبي حنيفة لا يجاملون في دين الله سبحانه وتعالى، وهم ينكرون أنه قال بأن القرآن مخلوق، وينكرون بأنه يستهزئ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يجاملون في دين الله، هذا ثابت، وفي نفس الوقت يعتبرونه إماما لهم وينكرون الطعون. هذا من أكبر الأدلة على أن الطعون في الإمام أبي حنيفة باطلة وساقطة لمن كان له عقل. وبالنسبة لي دلالة اجتماع تلامذة الإمام أبي حنيفة على إنكار الطعون على أبي حنيفة أعظم عندي بكثير من دلالة عمل المدينة عند ربيعة ومالك. عمل أهل المدينة عند ربيعة ومالك يعني أن تواطؤ هذا العدد الكبير على فعل وهم قريبو عهد بالنبوة يدل على وجود حديث لم يصلنا، مع أن عمل أهل المدينة لا يعني إجماع الصحابة، من الصحابة من لم يسكن المدينة، كثير منهم ذهب إلى العراق، إلى الشام، إلى اليمن، إلى مكة. أما أصحاب أبي حنيفة فلن نجد غيرهم في غيرهم، فلن نجدهم في غير مذهب أبي حنيفة طبيعة الحال، وجميعهم ينكرون هذه الطعون، أصحابه الذين يعرفون الملازمون له. فدلالة اجتماع أصحاب أبي حنيفة على نفي الطعون أعظم من وجود من دلالة عمل أهل المدينة على وجود نص شرعي، بل وأعظم من وجود أثر صحيح السند عن السلف بأن الطعون في أبي حنيفة ساقطة ولا تصح. وجود سند صحيح 100% كل من كبار الأئمة عندي اجتماع تلامذة وأصحاب أبي حنيفة على إنكار الطعون أعظم عندي من دلالة هذا السند، وهذا هو معنى قول ربيعة ألف عن ألف أحب إلي من واحد عن واحد، حين تكلم على دلالة عمل أهل المدينة ألف عن ألف أحب إلي من واحد عن واحد، هذا سند فلان عن فلان عن فلان، هذه جماعات من جماعات من جماعات، وهم لا يحابون ولا يجاملون في دين الله سبحانه وتعالى، وضحوا، ومنهم من عذب، ومنهم من هدم بيته كما حدث لزفر، عدة ما هؤلاء هم بسبب لأنه يريده أن يكون قاضيا وعارض، انظر إلى التضحية، وهذا أثر آخر يستدل به بعض الحدادية في الوقت الذي يحلو لهم. أخرج الخطيب من طريق عمر بن الحسن الأشناني القاضي حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا أحمد بن يونس قال كان أبو حنيفة في مجلس عيسى بن موسى فقال القرآن مخلوق، قال فقال أخرجوه فإن تاب وإلا فاضربوا عنقه. من هو عمر بن الحسن الأشناني القاضي؟ طبعا هذا الشخص يستدل به الآن بعض الحدادية، كذبه الحاكم وضعفه الدارقطني، وأنكر الدارقطني على أبي علي الحافظ توثيقه لعمر بن الحسن الأشناني، عمر بن الحسن الأشناني كذبه ابن معين. هذا الحدادي حداد الكويت حين يريد الاستدلال برواية فيها قاضي مجهول يقول وكان القضاة في ذلك الوقت لا يستلمون هذا المنصب إلا هو مع المنهج الصحيح، دليل من جيبه من رأسه هو، يعني هذا فيه تزكية للأمراء في ذلك الوقت الذين سفكوا دماء الأبرياء كما سيأتينا لاحق إن شاء الله، وضربوا العلماء وعذبوهم وقتلوهم وقتلوا العباد وقتلوا الصالحين، هذا فيها لم يقل بهذا أحد من العلماء أن القضاة في ذلك، لكن هذا المنهج الخبيث فقط يريد أن يؤكد على شبهته بأي طريقة كانت، فيهدم كل العلم الحديث من أجل إثبات الطعون. وهذا عمر بن الحسن الأشناني قاضي، كذبه الحاكم، كذبه ابن معين، فمن أين جئت بأن القضاة في الوقت الذي يحلو له يستدل؟ أقول القضاة لم يكن، طيب هذا المنهج في حقيقة يعني قدر الله ما شاء فعل، لا يستحق والله، لا يستحق فعلا لولا خوفنا على أبنائنا، والله لا يستحق ثانية واحدة من عمرنا أن نقضيها في الرد على هؤلاء. وهذه رواية أخرى قال الخطيب البغدادي أخبرنا ابن الفضل أخبرنا دعلج ابن أحمد أخبرنا أحمد بن علي الأبار حدثنا سفيان بن وكيع قال جاء عمر ابن حماد ابن أبي حنيفة هذا حفيد أبي حنيفة رحمة الله عليه فجلس إلينا فقال سمعت أبي حمادا يقول بعث ابن أبي ليلى إلى أبي حنيفة فسأله عن القرآن فقال مخلوق فقال تتوب وإلا أقدمت عليك قال فتابعه فقال القرآن كلام الله يعني مجاملة أبو حنيفة رضي الله عنه ورضاه ورحمه قال فدار به في الخلق يخبرهم أنه قد تاب من قوله القرآن مخلوق فقال أبي فقلت لأبي حنيفة يعني لأبي كيف صرت إلى هذا وتابعته قال يا بني خفت أن يقدم علي فأعطيته تقية أبو حنيفة خاف أبو حنيفة الذي رفض منصب القضاء من الأمويين من عهد الأمويين وزير بن هبيرة ومن العباسيين وضرب وجلد في عهد الأمويين وجلد وضرب وسجن ومات في السجن رحمة الله عليه ورضي عنه لأنه رفض هذا المنصب منصب القضاء لأنه أدرك أنهم سيستخدمونه كممسحة زفر يستغلون وجوده لتبرير جرائمهم ورفض ذلك رحمة الله عليه ورضي عنه يخاف طيب إذا كان يخاف لماذا قال بأن القرآن مخلوق وهو يدرك تماما أنه سيستتاب لماذا يقول أصلا لماذا يعرض نفسه لأن حين تأتي إلى القاضي معناه أن في كلام قبلها لماذا قلت أصلا زيادة على ذلك سفيان بن وكيع هذا الذي موجود في الحديث في في في في هذه الرواية سفيان بن وكيع من هو قال البخاري يتكلمون فيه لأشياء لقنوه إياها وقال أبو زرعة يتهم بالكذب وقال ابن أبي حاتم أشار أبي عليه أن يغير وراقه فإنه أفسد حديثه وقال له لا تحدث إلا من أصولك فقال سأفعل ثم تمادى وحدث بأحاديث أدخلت عليه ولينه الدارقطني وأبو حاتم الرازي وقال أبو داود السجستاني ترك الحديث عنه وقال النسائي ليس بثقة وضعفه الذهبي هذا سفيان بن وكيع الذي تستدلون به في هذه الرواية وهذه رواية أخرى أخرجها الخطيب من طريق إسماعيل ابن حماد ابن أبي حنيفة كان يقول هو دينه ودين آبائه يعني القرآن مخلوق إسماعيل حفيد أبي حنيفة رحمة الله عليه كان جهميا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي سبحان الله العظيم حفيد الإمام أبي حنيفة كان جهميا قال صالح جزر ومطين رحمة الله عليهما أن إسماعيل هذا ليس بثقة وكان من دعاة المأمون إلى القول بخلق القرآن فهو قد نسب إلى جده رحمة الله عليه هذا القول لترويج هذه الفكرة وسيأتينا أدلة بأن الجهمية كان لهم دور في اختلاق بعض الروايات لإيهام البسطاء بأن أبا حنيفة هذا الإمام العلم كان معهم لترويج باطلهم لأنهم يدركون تماما من هو أبو حنيفة وأخرج الخطيب من طريق محمد بن صالح بن هانئ يقول سمعت مسدد بن قطن يقول سمعت أبي خط ركز على قطن قطن أبو اسمه قطن بن إبراهيم بن عيسى سيأتينا إن شاء الله بعد قليل يقول سمعت مسدد بن قطن يقول سمعت أبي يقول سمعت يحيى بن عبد الحميد يعني الحماني سيأتينا إن شاء الله يقول سمعت عشرة كلهم ثقات يقولون سمعنا أبا حنيفة يقول القرآن مخلوق طيب الخطيب البغدادي من طريق محمد بن صالح بن هانئ من هو؟ هو أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ هو أبو جعفر الوراق النيسابوري ثقة وثقه الحاكم وهو شيخ الحاكم على فكرة هو شيخ الحاكم محمد بن صالح بن هانئ قال ابن كثير عنه كان ثقة زاهدا لا يأكل إلا من كسب يده ولا يقطع صلاة الليل رحمة الله عليه سمعت مسدد بن قطن ثقة سمعت أبي يقول، أبوه من هو؟ هو قطن ابن إبراهيم ابن عيسى. قال النسائي رحمة الله عليه في كتاب مشيخة النسائي فيه نظر. وقال الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه: سمعت محمد بن عقيل يقول جاءني قطن ابن إبراهيم، يعني ابن عيسى هذا والد مسدد، فقال: أي حديث عندك أغرب من حديث إبراهيم ابن طهمان؟ فقلت: حديث أيوب، يقصد أيوب السختياني، حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فذهب إلى بغداد فحدث به عن حفص، وهو يقصد حفص ابن عبد الله بن راشد السلمي النيسابوري، وهو صدوق. وذهب الإمام مسلم رحمة الله عليه إلى قطن بن إبراهيم بن عيسى وكتب عنه بعض الأحاديث. الإمام مسلم كتب عن قطن بن إبراهيم بعض الأحاديث، وازدحم الناس عليه فحدثهم بحديث إبراهيم بن طهمان عن أيوب الذي ذكرنا قبل قليل، وطالبوه بالأصل، يعني أخرج الأصل، أخرج الأصل وقد كتبه على الحاشية فتركه مسلم، يعني معناها أنه زاد هذه الزيادة الآن لأنه انحرج فكتبه فخاف الإمام مسلم وتركه. يقول محمد بن عقيل: كنت أبني المنارة وكان قطن بن إبراهيم يعينني فيها، فقال لي: يا أبا عبد الله، محمد بن عقيل العلماء، أي حديث لإبراهيم بن طهمان أغرب؟ حديث غريب، يعني كان بعضهم يحب الغرابة لأن حديث غريبة عنهم يكتبونها. فقلت: حدثنا حفص ابن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا من يقول له؟ محمد بن عقيل. قال: ردده علي. فرددت عليه مرتين أو ثلاثا حتى حفظه. معناه شنو لما يقول لك ردده علي؟ ما كان حافظه، فواضح أنه لم يحفظ، فالآن حفظ منه. فلما كان بعد أيام يقول: جاءني الحسن بن أحمد بن سليمان فقال: حدثنا قطن، حدثنا حفص بهذا الحديث. محمد بن عقيل استغرب، كيف حدثهم بهذا؟ أنا الذي حدثته. فقال: سبحان الله، إنما حفظه عني. قال محمد بن عقيل: ولم يكن حافظ هذا الحديث إلا أنا ومحمود أخو خشنام فقط، وكانت الرقعة عند محمود حتى مات محمود ولم يرد الرقعة، يعني لم يحفظ إلا أنا ومحمود فقط، ولم يسمع ابنه ولا أحد غيرنا. فقال للحسن محمد بن عقيل، قال للحسن، الحسن بن أحمد بن سليمان الذي أخذ الحديث من قطن، فقلت للحسن: سله من أي كتاب سمع هذا. هو يريد الآن أن يعرف هل هو صادق أم غير صادق. سله من أي كتاب سمع هذا، فسأله فقال: من كتاب البركة. فذهبت فجئت بكتاب البركة فأريته الحسن، كان عنده محمد بن عقيل كتاب البركة، فأريته الحسن بن أحمد بن سليمان، فقال: أين هو؟ فلم يره. قال محمد بن عقيل: وأنا أحلف بالله بكل يمين أنه لم يسمعه. فمثل هؤلاء الرواة نرد رواياتهم في مثل هذه الطعون وفي الروايات التي تكون متونها متعلقة بأصل من أصول الدين، تعارض أصلا من أصول الدين، أو تؤسس حكما شرعيا جديدا، أو فيها طعن في أحد علماء المسلمين، أو تخالف ما هو أوثق منها، ترد. وهذا أثر آخر أخرجه الخطيب البغدادي من طريق الأصمعي: حدثنا سعيد بن سلم الباهلي قال: قلنا لأبي يوسف: لما لم تحدثنا عن أبي حنيفة؟ قال: ما تصنعون به؟ مات يوم مات يقول القرآن مخلوق. سعيد بن سلم الباهلي قال عنه الخطيب: والله السلطان بعض الأعمال بمرو. من هو السلطان؟ يقصد المأمون، المأمون الذي كان يمتحن الناس ولم يترك أحدا من العلماء حتى المغمورين الخاملين مع هذا كان يأتي بهم ويمتحنهم في مسألة خلق القرآن، لم يترك أحدا. هل يعقل أنه يولي شخصا لا يقول بالقرآن مخلوق؟ مستحيل. هذا كان والي المأمون، كيف يقبل كلامه؟ أنت أصلا مشكوك فيك. الألباني رحمة الله عليه ماذا يقول عنه؟ يقول لا يعرف بالرواية، لذلك أغفلوه ولم يترجموه في كتب الرجال، حتى أن ابن أبي حاتم لم يذكره في كتابه مع سعته وإحاطته. ابن أبي حاتم واسعا ومحيطا في الرجال، مع هذا لم يذكر، غير معروف بالرواية، وأنت والي للمأمون اللي كان يمتحن الناس. هذا أيضا علامة استفهام ودلالة على أن الجهمية كان لهم دور في بث الشائعات عن الإمام المظلوم أبي حنيفة، لأن بعض الحنفية انحرفوا وأصبحوا من الجهمية مثل أحمد بن أبي دؤاد وغيره، فأرادوا أن يروجوا مذهبهم ويعني ينشروا هذه الأكاذيب بأن أبا حنيفة كان يقول بقولهم، وهذا كله كذب. وهذه رواية أخرى خرج عبد الله بن الإمام أحمد في السنة من طريق محمد بن سعيد بن سلم عن أبيه، هذا محمد ابن الذي ولاه المأمون بعض الأعمال بمروة الذي ذكرناه قبل قليل، محمد ابنه. فيقول والده سألت أبا يوسف وهو بجرجان عن أبي حنيفة فقال وما تصنع به؟ مات جهميا. وأخرج الخطيب البغدادي أيضا عن عمرو بن سعيد بن سلم، هذا ابنه الثاني. ما شاء الله العائلة تحفة، عائلة تتوارث الطعن ما شاء الله، أتواصوا به هذا عمر وهذا محمد وأبوهم والي للمأمون ما شاء الله، كلهم عليهم علامات استفهام. يقول سمعت جدي يقول قلت لأبي يوسف أكان أبو حنيفة مرجئا؟ قال نعم. قلت أكان جهميا؟ قال نعم. قلت فأين أنت منه؟ قال إنما كان أبو حنيفة مدرسا، فما كان من قوله حسنا قبلناه وما كان قبيحا تركناه. يعني انظر إلى السخافة، هذا يهدم الروايات التي قبلنا. قبل قليل حين سئل عنه قال وما تصنع به؟ مات جهميا. وما تصنع به؟ مات يوم يموت وهو يقول القرآن مخلوق، ما تصنع به؟ الآن يقول لا نقبل، إنما كان مدرسا، فما كان من قول سبحان الحق أبلج والباطل لجلج، الباطل يهدم نفسه. لا توجد هناك جريمة متكاملة متكاملة الأركان، لابد من وجود دلائل تشير على أنها جريمة. فكذلك حين نجد هذه الروايات المتناقضة سبحان الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا في كل باطل، كل باطل. أخرج الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد يقول أخبرنا الخلال، طبعا ذكرنا بأنه هذا ليس هو أبو بكر أحمد بن محمد الخلال، أحمد بن محمد الخلال هذا شيخ الحنابلة أبو بكر، أخذ العلم عن أبي بكر المروزي وحنبل بن إسحاق ابن عم الإمام أحمد، وأخذ العلم أيضا عن عبد الله وصالح ابناء الإمام أحمد، وأخذ العلم أيضا عن أبي أيوب السجستاني وأبي زرع الدمشقي، ومات سنة 311 للهجرة. الخطيب ولد سنة 392. فالمقصود بالخلال كما هو معلوم أنه أبو محمد الخلال حسين بن محمد شيخ الخطيب، هذا شيخ الخطيب. وثقه الخطيب وقال عنه الذهبي كما ذكرنا الحافظ الإمام الثقة. قال أخبرنا الخلال أخبرنا الحريري، ذكرنا بأنه علي بن عمر الحريري، ذكر الخطيب البغدادي توثيق الإمام المحدث أحمد بن محمد العتيقي له، وكذلك وثقه الإمام الحافظ أبو الفتح ابن أبي الفوارس. قال الخطيب أخبرنا الخلال أخبرنا الحريري أن النخعي حدثهم، النخعي ذكرنا بأنه علي بن محمد النخعي المعروف بابن كاس، قال عنه الذهبي كان إماما في الفقه، وقال الخطيب كان ثقة فاضلا عارفا بالفقه على مذهب أبي حنيفة حنفي رحمة الله عليه، روى عنه الدارقطني وابن شاهين. طبعا الحدادية الجهال يطعنون في رواية الإمام ابن كاس رحمة الله عليه في مدح الإمام أبي حنيفة، لماذا؟ لأنه حنفي، يتهمونه بأنه يحابي الإمام أبي حنيفة، لماذا لا يتهمون من روى الذم؟ من هو الأولى بالرد؟ الذي يؤكد الأصل الشرعي وهو سلامة المسلم من الطعون، فضلا عن من شهد له آلاف العلماء على مر التاريخ الإسلامي بالإمامة والصلاح، أم من اتهم مسلما، فضلا عن عالم كبير شهد له معاصروه وآلاف العلماء بعده، من الذي عليه عبء الإثبات، الطاعن أم من رد الطعن؟ المهم، قال الخطيب البغدادي: أخبرنا الخلال، أخبرنا الحريري أن النخعي حدثهم قال: حدثنا محمد ابن عثمان، طبعا هو أبو جعفر العامري الكوفي، توفي سنة 277 للهجرة، وثقه الدار قطني وابن حبان، وهو شيخ ابن كاس النخعي رحمة الله على الجميع. فالخطيب يقول: أخبرنا الخلال، أخبرنا الحريري أن النخعي حدثهم قال: حدثنا محمد بن علي بن عفان، حدثنا يحيى بن عبد الحميد عن أبيه. يحيى بن عبد الحميد من هو؟ هو ابن عبد الرحمن ابن ميمون ابن عبد الرحمن الحماني أبو زكريا. طبعا هذا العالم الجليل اختلف العلماء في توثيقه وتضعيفه، يحيى بن سعيد القطاني يضعفه، محمد بن يحيى الذهلي يضعفه، أحمد بن حنبل اضطربت الروايات عنه، لكن الأكثر عن الإمام أحمد هو أنه يضعفه، واتهم بأنه كان يعني يلتقط أحاديث ويدعي روايتها ويدلس فيها. هذا الفعل الآن سيأتينا، هل فعلا فعله يحيى بن عبد الحميد الحماني أو لا؟ هذا الفعل فعله بعض العلماء من الكبار، من الثقات الكبار، ليس فقط يحيى بن عبد الحميد فعله، ولا يعني هذا أنه يفتري المتون، لكن الإمام يحيى بن معين كان يقول كما في تاريخه برواية عباس الدوري، يقول: أبو يحيى الحماني يعني عبد الحميد ثقة وابنه ثقة، يعني عبد الحميد ثقة ويحيى ابن عبد الحميد الحماني أيضا ثقة، هو وابنه ثقات. من يقول هذا الكلام؟ يحيى بن معين الذي كان يعتبر الإمام أحمد بن حنبل أعلم منه بالرجال. الذهبي روى الكثير أكدوا أن ابن معين يوثقه، فمسألة توثيق ابن معين له ولابنه هذه رواها الكثير جدا، زيادة على ذلك رواه في تاريخه خلاص عباس الدوري برواية عباس الدوري. وأن يحيى بن عبد الحميد من كبار الحفاظ، وصفه الذهبي بالحافظ الإمام الكبير، فهو معروف جدا بقوة الحفظ، حتى ذكر بعض كبار المحدثين أنه حسد بسبب قوة حفظه. مثلا محمد بن أبي هارون الهمذاني سأل يحيى بن معين عنه فقال: ثقة وأبوه ثقة. فقلت: يقولون فيه، يعني بعض الناس يتكلمون فيه، فقال ابن معين: يحسدونه، هو والله الذي لا إله إلا هو ثقة. طبعا مر علينا أن الإمام أحمد كان يسأل الإمام يحيى بن معين عن الرجال، ذكرنا هذا، والكثير من العلماء كانوا يقدمون ابن معين على الإمام أحمد في الرجال، ولا يقال في مثل هذا أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل. لماذا؟ هذه مسألة مهمة، لأن يحيى بن معين رحمة الله عليه يعرف سبب الجرح ويرده، مسألة مهمة، فهو لم يجهل السبب حتى نقول الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، لا، يحيى بن معين عرف سبب الجرح ورد سبب الجرح، فهو لم يجهل السبب بل عرفه ورده، وقال بأن اتهامه كان بسبب الحسد، وهو أقرب إلى يحيى ابن عبد الحميد ممن جرحه. لماذا؟ لأنه كان يزوره ويعرفه عن قرب، كما قال العلماء، يعني يذكرون أنه يقولون: كنا على باب يحيى ابن عبد الحميد الحماني، فجاء يحيى ابن معين على بغلته فسأله أصحاب الحديث أن يحدثهم فأبى، يعني فرصة، جاء يحيى ابن معين على بغلته وهم جالسين عند باب يحيى ابن عبد الحميد الحماني، فسأله أهل الحديث أن يحدثهم فأبى، وقال: جئت مسلما على أبي زكريا، يعني سبحان الله، هذا اسمه يحيى وهذا اسمه يحيى، هذا أبو زكريا وهذا أبو زكريا، فقال: إنما جئت مسلما على أبي زكريا، يعني يقصد من؟ يحيى بن عبد الحميد الحماني. فدخل على يحيى بن عبد الحميد الحماني ثم خرج، فسألوه عنه، يعني أصحاب الحديث سألوا يحيى بن معين عن يحيى ابن عبد الحميد فقال ثقة ابن ثقة، يعرفه. فهو معرفته به وكلامه عنه مقدم لأنه أعرف به من غيره. فهذه مسألة مهمة، أن قاعدة الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل ليست على أطلاقها كما ذكرنا في الحلقات الأولى، بل إذا كان المعدل أعرف بالراوي من الجارح ويعرف سبب الجرح ويرد الجرح فتعديله أولى، خاصة إن كانت الرواية تتوافق. هذه مسألة مهمة، إن كانت الرواية تتوافق مع الأصل الشرعي في سلامة المسلم من الطعون. أكرر، منهجنا واضح، منهجنا واضح، موضوع مو عبثي مثل حدادية الجهلاء. حين يريد إسقاط هذا الراوي يأتي بكلام العلماء الذي يعني يناسبه لإسقاط هذا الراوي، ثم يعارض نفسه بنفسه إن أراد إثبات هذه الرواية أو إسقاطها، يعني متناقض. لا لا، نحن واضحون، المتن هو من أولى الأمور بالمراعاة، الأولوية للمتن، هو الذي يحدد طريقة تعاملنا مع السند ومع الرواة. فالجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل ليست على إطلاقها، إذا كان المعدل أعرف بالراوي من الجرح، إذا كان يعرف سبب الجرح ويرد سبب الجرح فتعديله أولى من من من الجارح، خاصة وهي مسألة حط حتى ألف خط إذا كانت الرواية توافق الأصل الشرعي. يعني يأتينا راوي فيه كلام وهذه الرواية توافق الأصل الشرعي، نتساهل، لأن الرواية المتن يوافق الأصل الشرعي وهو أن الأصل بالمسلم السلامة من الطعون. لو يأتينا نفس الراوي، طبعا هذا الأمر لم يحدث معنا لكن على افتراض، لو يأتينا نفس الراوي في رواية فيها طعن نتشدد. لماذا؟ لأنها تخالف الأصل الشرعي، وهذا ما لا يفهمه سفهاء الأحلام من الحدادية الطعانين اللعانين في علماء المسلمين. وهذه مسألة مهمة يا أخواني، في مسألة يحيى بن عبد الحميد الحمادي، يعني ممكن يشغب فيها الحدادية الجهلاء هؤلاء، وهي ما يعني يروى عن دلويه بأنه سمع يحيى بن عبد الحميد يقول مات معاوية على غير ملة الإسلام. طبعا في روايات عن يحيى بن عبد الحميد فيها طعن، حدادية يستدلون بها، وحين يأتي يحيى بن عبد الحميد، طبعا الحمد لله أن هذه الروايات التي فيها طعن ومرت علينا قبل، لكن تكلمنا بأن المشكلة لم تكن في يحيى بن عبد الحميد بل في قطن أبو مسدد ذكرناه سابقا. الحدادية يستدلون بها، فحين يستدلون بها يوثقون ويقبلون رواية يحيى بن عبد الحميد، وحين تأتي الروايات عن يحيى بن عبد الحميد في متحف أبي حنيفة يطعنون في الرواية لوجود يحيى بن، يعني مسألة هوى، وكل واحد له قول، كل واحد له منهج. احنا نرد على المنهج الحدادي بشكل عام، لأن هذا الحدادي يرى منهجا وهذا الحدادي الآخر يرى منهجا، فإحنا نتكلم عن الجميع. طيب، فهنا ماذا يروي؟ يروي ابن دلوي عن يحيى بن عبد الحميد يقول بأن يحيى بن عبد الحميد يقول مات معاوية على غير الإسلام. طيب، والغريب أنه روى مثل هذه الرواية مات معاوية على غير الإسلام رويت عن الحافظ الثقة علي بن الجعد، قال عنه العلماء حافظ ثقة، ورويت عنه نفس الرواية. وفي سؤالات ابن هانة، سؤالاتي للإمام أحمد، يقول سمعت أبا عبد الله وقال له دلوي سمعت علي بن الجعد يقول مات والله نفسه مات والله معاوية على غير الإسلام، فنفس الرواية قالها علي بن الجعد. فلذا نهى الإمام أحمد ابنه عبد الله عن الرواية عن علي بن الجعد، لأنه بلغه أنه تناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في ضعفاء العقيل. طيب، من قال هذه العبارة؟ لأن يروونها عن علي بن الجعد وليس عن يحيى بن عبد الحميد. الأكثر على أن هذه الرواية رويت عن علي بن الجعد وليس عن يحيى بن عبد الحميد. فمن قال هذه العبارة؟ ولم يقل أحد أن هذه العبارة قال هذا وقال هذا، لا، نفس الرواة نفس الكذا، فيا أما هذا أو هذا، هل علي بن الجعد أو يحيى بن عبد الحميد الحماني. ومع هذا التردد نحن لا نفعل كما يفعل الحدادية، نقول والله علي بن الجعد، لأن إحنا نريد يحيى بن عبد الحميد، لا، نحن نرد الطعون بما أن هناك تردد تسقط الاتهامات، تسقط. ولو أن الرواية فيها تنقص من معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه لرددناها لوجود هذه الشبهة وصيانة لعرض الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما في رواية لا علاقة لها بمعاوية فإننا نرد الطعن حماية لعرض الحافظ الثقة علي بن الجعد والحافظ الثقة يحيى بن عبد الحميد الحماني. يعني لا يجوز لنا أن نتهم أحدا منهم في مثل هذه الروايات المتعارضة، خاصة أن الإمام أحمد قال عن يحيى بن عبد الحميد كما في العلل من رواية عبد الله. ماذا يقول الإمام أحمد عن يحيى بن عبد الحميد الحماني؟ يقول قد كان كتب وطلب ولو اقتصر على ما سمع، يعني يعني يعني أنه كان ينسب الأحاديث إليه، وهذا الذي ذكرنا بأنه فعله جمع من العلماء، تمام، أنه يروي ما لم يسمع، ليس الكذب، ليس الكذب هذا، لكنه يعني يأخذ الأسانيد ويرويها عن نفسه، وهذه فعلها البعض. هذا كلام الإمام أحمد الذي أنكره يحيى بن معين الذي هو أعرف بيحيى بن عبد الحميد الحماني من الإمام أحمد. ولو أن يحيى بن عبد الحميد الحماني كان يطعن في معاوية رضي الله عنه وارضاه لما قال الإمام أحمد ولو اقتصر على ما سمع، لا، لقال كما قيل عن علي بن الجعد. فهذا دليل على أن مشكلته من وجهة نظر الإمام أحمد هو أنه كان يدعي رواية حديث لم يسمعها مباشرة فيرويها على وجه التدليس ويهم أنه سمعها. هذا فعله كما ذكرنا جماعة من الكبار، وهو ليس بكذب، وهذا ينفي أن يحيى بن عبد الحميد كان يطعن في معاوية رضي الله عنه وارضاه، ولو طعن لذكره الإمام أحمد. لذلك الإمام يحيى بن معين كان ينكر هذا الاتهام بالتدليس يحيى بن عبد الحميد الحماني، وكان يقول يحسدونه، ذكرنا هذا، هو والله الذي لا إله غيره ثقة وأبوه ثقة. طبعا هو لا يقصد أن الإمام أحمد حسد يحيى بن عبد الحميد بطبيعة الحال، يعني المنهج الذبابي مشكلة والله، يعني هم لا يجرؤون على يحيى بن معين. يحيى بن معين يؤكد وجود الحسد، كما أننا حين نقول الحسد لا نعني أن كل من قال من تكلم في أبي حنيفة أنه حسده، لا يجوز لنا أن نقول ذلك، لكن نتكلم بشكل عام. فيحيى بن معين تكلم بشكل عام، هو لا يقصد الإمام أحمد، بل من اتهم يحيى بن عبد الحميد بذلك الإمام أحمد مجرد ناقل فقط، فتركه احتياطا لأنه قيل فيما قيل. هو الإمام أحمد لا يقول إلا ما عرف الرواة بنفسه، غير صحيح، فهناك أشياء تقال له يحاول التثبت منها، يحاول أن يتأكد، يصيب، يخطئ. وكذلك الإمام الحافظ الضابط أحمد بن منصور الرمادي ماذا قال عن يحيى بن عبد الحميد الحماني؟ يقول هو عندي أوثق من أبي بكر بن أبي شيبة. هذا من؟ أحمد بن منصور الرمادي، الإمام الحافظ الضابط يقول عنه العلماء، يقول وما يتكلمون فيه إلا من الحسد. حتى عثمان بن سعيد الدارمي ماذا يقول؟ يقول صدوق مشهور عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، صدوق مشهور ما بالكوفة مثله، ما يقال فيه إلا من الحسد. كل هؤلاء يقول ما يقال فيه إلا من الحسد، لا يعني أن كل من تكلم فيه حسده، لا، لا يقول بهذا إلا المنهج الذبابي الأهبل اللي ما يفهم الله المستعان. فلا يقصدون أن الإمام أحمد حسده، مجرد ناقل. والدليل أيضا، يعني حتى نؤكد هذه النقطة، لأن المنهج الذبابي مشكلة، يعني الأثرم سأل الإمام أحمد عن يحيى ابن عبد الحميد الحماني، ماذا قال؟ ليس هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة يحكون عن دليل أن الإمام أحمد لا يعرفه شخصيا، إنما هو ناقل، ويحيى بن معين يعرفه شخصيا. فلا يجوز أن يقال كل من تكلم فيه معناه الإمام أحمد حسده، لا، لكن الإمام أحمد بلغه عنه، لكن يحيى بن معين أعرف به من غيره، وهذا يدل على أن الإمام أحمد مجرد ناقل. ومن اتهم الحماني هو الذي قصده ابن معين والدارمي وغيرهما بالحسد. وكذلك ابن عدي رحمة الله عليه كان يقول يحيى الحماني مسند صالح، ويقال إنه أول من صنف بالكوفة، ثم قال ولم أرى في مسنده وأحاديثه أحاديث مناكير. هذا من يقول؟ ابن عدي الإمام الحافظ، وأرجو أنه لا بأس به. وقال يوسف بن عبد الهادي الحنبلي عن يحيى الحماني يقول أحد أركان الحديث. طيب الأب عبد الحميد الحماني إنه يروي عن أبيه، يحيى يروي عن أبيه عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني. عبد الحميد هذا الحماني هو الملقب بشمين، ماذا قال عنه الإمام أحمد؟ كان صدوقا في الحديث، وهو ممن انفرد البخاري بالرواية عنه، وروى له مسلم في مقدمة صحيحه. طيب هذا مر علينا أن الإمام يحيى بن معين كان يوثقه ويوثق ابنه، أما رميه بالإرجاء فهذا لا يؤثر في صدقه في نفسه كما هو معلوم، لذلك وثقه أعرف الناس به وهو يحيى بن معين، فالأثر صحيح، فهو ممن حدث عن الأعمش وأبي حنيفة على عبد الحميد بشمين، فالأثر صحيح. ماذا يقول عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني؟ كان أبو حنيفة يخرج كل يوم أو قال بين الأيام. الله، والله العظيم أني يعني لا أخفيكم، أقسم بالله يعني حين أقرأ هذه الآثار تدمع عيني والله. هذا الإمام العظيم المظلوم رحمة الله عليه، كان أبو حنيفة يخرج كل يوم فيضرب ليدخل القضاء فأبى. كل يوم يضرب، لا يوجد في التاريخ البشري والله، يعني في ناس ضربوا، الإمام أحمد رحمة الله عليه كثير من الأئمة ضربوا بسبب عقيدتهم صحيح، لكن لم أرى في التاريخ البشري من تعرض عليه أعظم، يعرض عليه أكبر منصب. ليس حدادي سوريا اللي ترك البلاد، هو كان في الأردن، كان في بلده سوريا محتل، ترك بلده المحتل وذهب إلى ألمانيا بلد الذين يؤيدون المثلية، هم أكبر منتخب في بطولة العالم السابقة أيد المثلية، جالس هناك يلهث خلف الدنيا وترك بلاد المسلمين ليعلن الحرب والجهاد ضد أبي حنيفة والنووي وابن حجر. وهذا النكرة يتكلم في هذا الإمام الجليل، تخيل عرض عليه أكبر منصب في الدولة الإسلامية في ذلك الوقت التي بلغت الصين وجنوب فرنسا والمحيط الأطلسي وأدغال أفريقيا، أكبر منصب شرعي، قاضي القضاة يسمى، عرض على أبي حنيفة بالقوة. لماذا؟ يريد أبا حنيفة المنصور، يعرف تأثير أبا حنيفة، رفض أبا حنيفة. حتى في أيام الدولة الأموية أيام الوزير بن فبيرة رفض. كان أبو حنيفة يخرج كل يوم فيضرب ليدخل القضاء فأبى، ولقد بكى في بعض الأيام. الله أكبر، رحمة الله عليه. فلما أطلق قال لي رحمة الله عليه، يقول لي تلميذه عبد الحميد الحماني، كان غم والدتي أشد علي من الضرب، لكن الذي ذاق الألم وذاق الشدة وذاق العذاب يدرك عظمة هذا الإمام العظيم. كل يوم يضرب وهو كان قادرا على أن يوقف كل هذا العذاب بكلمة، ويتحول هذا العذاب إلى أعظم منصب، أموال، منصب جاه، علو. رفض كل هذا في سبيل الله لأنهم كانوا ظلمة، كانوا يريدون أن يستغلونه. هذا يرى بالحيل، يرفض أعظم منصب، لماذا يحتال على دين الله؟ لو كان يرى بجواز الحيل لا لا لا لوجد لنفسه مخرجا من من من هذا البلاء. حسبنا الله ونعم الوكيل على هؤلاء البغاة. كان غم والدتي يقول الإمام أبو حنيفة أشد علي من ضرب، بكى بكى. لماذا؟ لأن كان هناك إرهاب حتى على أسر هؤلاء العلماء، لدرجة أن والدته أصابها الغم الشديد. تخيل، كان جاه أبو حنيفة رحمة الله عليه، جاه عظيم جدا، جاه ديني، الكل كان يعرف من هو أبو حنيفة. تخيل من هذا الأمر إلى الضرب، إلى الإهانة، حتى انتفخ رأسه وانتفخ وجهه من شدة الضرب رضي الله عنه ورحمه. ماذا يقول؟ وقال النخعي، هذا من يرويها بعد أن ذكر هذا الإسناد الصحيح، الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، قال وقال النخعي، أي من طريق الخلال عن الحريري عن النخعي، هذا واضح كما ذكرنا سابقا. قال النخعي حدثنا إبراهيم المخلد البلخي، حدثنا محمد بن سهل بن أبي منصور المروزي، حدثني محمد بن النضر قال سمعت إسماعيل بن سالم البغدادي يقول ضرب أبو حنيفة على الدخول في القضاء فلم يقبل القضاء. طبعا هذه الرواية غير الرواية السابقة، الرواية السابقة صحيحة، هذه الرواية فيها مجاهيل، لذلك لن نعتمد عليها لضعف السند، ولأن شهرة هذه الحقيقة وهي ضرب الإمام الشهيد نحسبه ولا نزكيه على الله المظلوم أبي حنيفة رحمة الله عليه بسبب القضاء هي متواترة عند أهل السير والتاريخ، يعني تناقلها الأئمة جيلا بعد جيل، فهذه الرواية يعني ليست مقصدي، بل مقصدي ما بعدها. قال الخطيب البغدادي وقال، يعني يقصد من؟ يقصد نخعي، لا يقصد إسماعيل بن سالم البغدادي، لأن إسماعيل بن سالم البغدادي مات قبل الإمام أحمد. وقال يعني يقصد النخعي، يعني بالسند السابق الخلال عن الحريري عن النخعي، سند صحيح إلى النخعي. قال النخعي وكان أحمد بن حنبل إذا ذكر ذلك بكى وترحم على أبي حنيفة، وذلك بعد أن ضرب أحمد. يتذكر أبا، لماذا بكى؟ لأنه حين ضرب وجاءه الألم الشديد عرف كم صبر وتألم وتعذب هذا الإمام الجليل. هذه مواساة المشاركة بالعذاب والألم الذي لا يدركه هؤلاء الحدادية المنعمون، لم يعذبوا في دين الله، حياتهم كلها تنظير وسب وشتم وطعن، وشايف نفسه. هذا لو يجلد، لو يهان، يرجع إلى حق، يفهم من هو. فهذه تسمى مشاركة، والمواساة مواساة المشاركة بالعذاب والألم. فتكون هناك أحيانا صورة نمطية رسمتها الظروف أو الشائعات أو الأقاويل أو اللبس أو عدم الوضوح، تكونت عندك صورة نمطية عن فلان فأخذت منه موقف، وبسبب البعد الزمني الإمام أحمد وأبو حنيفة، وبسبب البعد المكاني هذا في الكوفة وهذا في بغداد وبعدهم وبينهم فترة زمنية، فقد تكون الصورة مشوهة. لكن حين يبتليك الله بموقف مشابه تتذكر الآخر، فتتلاشى الصورة المشوهة، تتشكل صورة أوضح وأدق. فكان كلما ذكر بكى إمام أحمد رحمة الله عليه، لأنه عاش، وما عاشه أبو حنيفة أعظم بكثير مما عاشه الإمام أحمد. بلاء أبي حنيفة أعظم، بلاء أبو حنيفة ضرب أياما وأياما وأياما من أيام الأمويين للعباسيين ومات في السجن، والكثير من العلماء يقول مات مسموما. فحين كان في موقفه أحس من هو أبو حنيفة، كما يقول لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه، إن القتيل مضرجا بدموعه مثل القتيل مضرجا بدمائه. كانت هناك صورة خاطئة عن أبي حنيفة، أنه يستخدم الحيل، يرد السنة بهواه، لكن حين انهالت عليه الأسواق السياط على هذا الإمام الجليل الإمام أحمد، تذكر أبا حنيفة رحمة الله عليه، تنهال عليه السياط الأيام الطوال وفي السجن حتى حتى يجبر على تولي أعظم منصب ويرفض. مستحيل هذا يستخدم الحيل في دين الله، مستحيل هذا يرد السنة بهواه، مستحيل. أدرك من هو الإمام أبو حنيفة، سالت الشبهات. تخيل يعرض عليه أكبر منصب شرعي في الدولة الإسلامية مترامية الأطراف التي بلغت أقصى الشرق وأقصى الغرب، يعرض عليه منصب قاضي القضاة، من يحلم بهذا المنصب؟ منصب يتقاتل عليه الكثيرون، اليوم مناصب هزيلة يتقاتل عليها الناس، والأحزاب الدينية غير حتى وغير الدين الدينية يتقاتلون عليها، لكنه أبى. هل هذا فعل من يريد الدنيا؟ هل هذا فعل من يقدم هواه ورأيه على أحكام الله؟ حين يكون الإنسان معافى في بدنه فإنه ينظر إلى هذه الأمور نظرة غير مكتملة المعالم، يغلب عليها الجانب النظري، لكن حين يذوق الألم كما ذاقه الآخر فإن تقييمه للرجال والمواقف والأفكار كذلك يختلف. هذه مسألة مهمة جدا. كثير من الناس الذين لم يذوقوا معنى الألم، لم يذوقوا الألم في سبيل الله، هم لا يدركون ذلك. حياته كلها نظريات، وعايش لي في ألمانيا ولا عايش لي هني في فهذه حقيقة مؤكدة يجهلها المنعمون الذين قضوا أعمارا في التنظير. فالإمام أحمد حين ذاق طعم السياط رحمة الله عليه تذكر أخاه أبا حنيفة الذي ذاق من الألم والشدة أشد مما ذاق له الإمام أحمد. الإمام أبو حنيفة عرض عليه الوزير ابن هبيرة القضاء فأبى، فجلده جلدا شديدا 3 أيام كل يوم قسط من الجلد حتى أوشك على الهلاك يقول العلماء، وسجنوه ثم خلوا سبيله. هذا في عهد من؟ هشام بن عبد الملك. جلدوا حتى انتفخ وجهه ورأسه من الضرب رضي الله عنه وارضاه. نفس الشيء فعل المنصور، جلدوه جلدا شديدا جدا ثم سجنوه ثم سقوه السم فمات سجينا شهيدا مظلوما تنزلت عليه رحمات الله ورضوانه. هذه رواية أخرى ذكرها البيهقي في الأسماء والصفات، يقول قرأت في كتاب أبي عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن إبراهيم الدقاق بروايته عن القاسم بن أبي صالح الهمداني عن محمد بن أيوب الرازي قال سمعت محمد بن سابق يقول سألت أبا يوسف فقلت أكان أبو حنيفة يقول القرآن مخلوق؟ طبعا هذا يقول البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، رواته ثقات، رواة هذا السند كلهم ثقات كما يقول البيهقي. محمد بن سابق قال سألت أبا يوسف فقلت أكان أبو حنيفة يقول القرآن مخلوق؟ قال معاذ الله ولا أنا أقوله. فقلت أكان يرى رأي جهم؟ فقال معاذ الله ولا أنا أقوله. بالسند الصحيح، معناه أن هناك شائعة شارك الجهمية وبعض الساسة في ذلك الوقت الذين كانوا يعارضون الإمام أبا حنيفة ويعتبرون عدوا لهم، شاركوا في نشر هذه الشائعات. وفي هذا الأثر الصحيح يقول أبو يوسف معاذ الله ولا أنا أقوله، وهذه تسقط كل الاتهامات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وكان يتبع المنهج القرآني. أما أصحاب المنهج الذبابي فهم يفضلون الطعن ويردون كل روايات المدح ورد الطعون. نكتفي بهذا القدر ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.